ما يحتاج أن يردد إلى القرآن، وإنما إذا كان الأمر ماذا شائعا. ولهذا قال نعنا نعم القول أنتم لولا أنكم تشركون، جملة وتفصيلة مش واحد ولا اثنين يعني. هذا من حيث الأول الاستدلال بالإقرار السمعي. الأمر الثاني الحديث اللي هو مذكور هو بعد قليل ها. أي إنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا، ما حدش يجيب كذا وكذا. مش عارف شيخ بن عثيمين الساحمين جابيها ولا لا؟ و ذكر رواية اي نعم يمنع كذا كذا، اي يمنعه الحياء كما في رواية اخرى، ولكنه ليس، ولكن ليس الحياء من انكار الباطل، ولكن من ان ينهى عنها دون ان يأمره الله بذلك. فهذا الذي يجب ان تحمل عليه هذه اللفظة، وان كانت محفوظة ان الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الانكار، لان الرسول لا يستحي من الحق، ولكن الحياء من ان ينكر شيئا قد درج على الالسنه والفه الناس قبل ان يؤمر بالانكار، مثل الخمر بقي الناس يشربون حب يجد ماذا مخرج بدون ما يدخل في هذا، خلي الامر ماشي كما هو. ولهذا قال وجوابه انه يمكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلمه، سمعه فما الفائده من هذا الكلام؟ ولكن يقال بان الله يعلم فكيف يقرهم، فيبقى الاشكال اشكال ماذا وجوابه، اشكال وجوابه. قال ولكن يقال بان الله يعلم فكيف يقرهم، فيبقى الاشكال ولكن يجاب، ان هذا من الشرك الاصغر دون الاكبر، فتكون الحكمه هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظه مع انهم يشركون شركا اكبر ولا يرونها عيبهم، ويدخل المشركين بها اليهود، يدخلهم بها يعني يكون الشرك ويقيمون عليه ويدخلهم. قال يا بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، دخل المشركين في الوسط، هم الآن عندهم أكبر ابتلاء. إيش هو اليهود الحين؟ إيش عندهم أكبر ابتلاء؟ الشرك الأكبر. إيش هو أكبر ابتلاء اليهود؟ ها؟ لم يؤمنوا بهم أحد، كونهم يهود شيخ، هم لم يؤمنوا بمحمد. راح نقول لك كونهم يهود أكبر ابتلاء لهم أنهم لم يؤمنوا بمحمد. فيش راح يلسك الأصغر تقول لي عزير ولا لا؟ هم الآن قالوا عزير، لو آمنوا بمحمد لم يحيى كل ذلك ولا لا؟ هم أكبر مصيبة فيه هو لم يؤمنوا بمحمد. هذا خطه، هو الذي أقرهم. أما كانوا يشربون الخمر هو كيف أقرهم؟ أما كانوا يتزوجون متعة كيف أقرهم؟ أما كانوا يأكلون الحمر الأهلية؟ أما كانوا شوف تفعلنا كيفاش الآن؟ إياك ثم إياك، أنت تخفي معك مع رب العالمين ومع الرسول، إياك ثم إياك، احذر كل الحذر، ما نسوي إشكال؟ ما نحفظ الجواب عليه، نخليها كما جاءت، منعني الحياة، والله أقرهم على ذلك بذلك، لأنه شرك ماذا؟ تجوز فيه. وهذا كما قلت من قبل متى نظل نقول ايش نعم انا حاج مصطفى ما شاء الله مو مش هذاك، لكن نقول له ما شاء الله الشيخ كلمة، سنظل نقول ان الشرك الاصغر مما يغتفر من الذنوب التي داخل، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك لا داخل مش داخل داخل. لو كان لا يغتفر إلا بالتوبة لوجب عن الشارع أن ينهى عن مثل هذا الذنب الذي لا يغتفر، ولا يمنعه الحياة من ماذا؟ من أن يبقي ما يحاسبون عليه يوم القيامة. ها تعطيني بعد ما احنا عندنا دق معليش حبة عم. عندنا الآن شرك الآخر بها قبل هذا النص كيف كان؟ يغتفر أو لا يغتفر؟ معليش ما دام هو شرك في حد ذاته، ما دام هو شرك أصغر في حد ذاته، ما قال الرسول اليهودي لا ما نعلم هذا الحكم ولا يؤاخذنا الله عليه، قال تشركون، قال لا تقول ضعوا إلى هنا. إذن معنتها هذا السكوت وهذا المنع، قال الرسول ما يمنعني إلا الحياة، ما منعني إلا الحياة، لأن كلمة درجت على ألسنتكم تجوزتني وخليتها ماشي. أنا قلت الرسول قال ما يمنعني، يا أنا قلت لك كلام النبي ما يمنعني على علمه ما لا يتدرج في الشرك شيخ، حتى الشرك الأصغر لا يتدرج، ايش يتدرج فيما هو حق لله لا يتدرج يبين. اذا هذا كله دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

مبشرات وليست وحي، وسماها النبي مبشرات وليست وحي، يعني بأي وجه من الوجوه. احنا الآن إذا أقرها الشرع، والآن تكون راح يقرر لك هذه الرؤى الصالحة التي يراها المؤمن، تكون راح يكون الإقرار ممن؟ نعم؟ أنا نتكلم على رؤية الصالحة بإطلاق، هذا مسلم. وإحنا قلنا قصة الطفيل بعد أصبحت مثل ما لا بالحكم بعد قرار النبي أم لا؟ بعد قرار النبي. وليس كل رؤيا صالحة وحي. ألم يرى النائم فيما النبي نفسه صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم أن رجلا أخذ بالدلو بقوة من بعده، قال من أولتها؟ قال عمر. هنقول له هذا واش وحي؟ هذه رؤيا رآها. ثانية، رأى عمر بثوب ماله سابغ، قال ما أولتها يا رسول الله؟ قال ماذا؟ العلم. يعني هذه الآن رؤى رآها النبي لأصحابه، هي هل نعطيها وحي؟ لا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا صالحة من الله. إذن من حيث كونها لها صلة بالنبوة، لأن النبوة من عند الله والرؤيا صالحة يراها المسلم يريها الله له، من هذا وقع ماذا؟ جزئية من 46 جزء من النبوة، من هنا نعم مقبولة. أما أن نقول الرؤيا كما قال الشيخ رحمه الله الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، روحنا بعيد. كل رؤيا صالحة تفهمها وحيا. ما بقي بعد ذلك في قوله تعالى فإذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم مال، الإسلام دين، ما أصبحش فيه فائدة بعد هذا التوجيه. إذن هذا ما عندي في هذه الجزئية، يعني من بدا لي أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى راه بعيد، وكذلك الشيخ محمد صالح بن عظيم بن عثيمين في شرحه في جزء من 46 جزء بأن 6 أشهر كانت الرؤية صالحة ثم بعد ذلك الوحي، ما عندها صلة كلية بالموضوع بأي وجه من الوجوه. قال رحمه الله أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام. شفت الآن؟ أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام، الرؤيا صالحة من النبوة، وأنها تكون صالحة لشرع بعض الأحكام بهذا الإطلاق. مقبولة؟ هنا مقبولة؟ الله أعلم يا اللي خاف يسلم واللي يسلم سعد بيامه حتى نروح يبحث الساعة بعد الجوم بعد يجي يقول لي وهذا جل. فشوف الآن كيف التنسيب، يعني شوف الآن شوف الترتيب بتاعه المصنف رحمه الله، جعل الأولى أن الرؤيا صالحة من أقسام الوحي، ثم قال أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام لأنها وحي. شوف الترابط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرها الشارع العبرة هي في الأخير نهايتها يقرر الشارع، ما تخش بالإطلاق هكذا. يجب إذا أراد أن يجعل هذا أولا لا يقول أن الرؤيا الصالحة من أقسام النبوة من أقسام الوحي، وإنما يقول ما قاله النبي هي جزء من 46 جزء من النبوة وكون كلامه سليم. اثنين، أنه قد تكون الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام بعد إقرار ماذا؟ شارع لها. المناسبة ليس المسائل، المناسبة التنقيب. وين راني تقول؟ أنا راني في المناسبة. يتكلم هو عن الرؤية الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الرؤية الصالحة، قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة وليست وحي. فكل الآن يقول هو الرؤية الصالحة وحي، خالف النبي ولا ما خالف؟ خالف النبي. وحنا درنا الحبيلة قيدناها، هي الآن مطلقة ولا مقيدة؟ في كلامي هو. مطلقة. إذن كلامي صحيح اعتراض. أنا. اعتراضي صحيح. اعتراض صحيح. خلاص ما نأخذها ولا داعي لعله، لأن إذا حبينا ندخل لعله حتى الجنيد ولا فقال سبحان ما في الجبة إلا الله وجدنا مجمعا لعله وتصبح أي كلام يقال دائما نبحث عن ماذا؟ لعله. لماذا؟ جاءت الألفاظ، يقول أهل العلم الألفاظ إيش هي؟ قوالب للمعاني. فهمت الأخ ولا لا؟ يعني الألفاظ قوالب للمعاني، ما نقدرش أن أتقول عليه